الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم هذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في يوم جديد من أيام الله تعالى. وفي هذا الوقت الطيب من الليل الذي تتنزل فيه الرحمات وتستجاب فيه الدعوات وتقضى فيه الحاجات، فهنيئا لمن ناداه ربه فلبى النداء وانطلق لسانه بالدعاء وامتلأ قلبه بالخوف والرجاء. اللهم أطلق لساننا بالدعاء حتى ندعوك بما فيه خيري الدنيا والآخرة، واملأ قلوبنا بالرجاء حتى يكون أرجى ما نرجوه هو ألا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. إخوتنا إخوة الإيمان، ونبدأ معا لقاء الفجر فنستمع إلى آيات الله البينات لما تيسر من سورة الأحزاب يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر وأعينهن ولا يحزن ويرضين، ولا يحزن ويرضين ضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء

تغنين عليهن من زلابيبهن ذلك أبنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أبنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله.